بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة، ليلة الاثنين 22 من شهر ذي القعدة من سنة 33 و400 وألف. نحن في جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 96 من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على باب النداء، وانتهينا إلى الآن بحمد الله تعالى من شرح 7 أبيات في هذا الباب، ويبقى في هذا الباب 5 أبيات سنشرحها إن شاء الله تعالى في هذه الليلة. قال فيها ابن مالك رحمه الله: ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن، والضم إن لم يل الابن علما ويل الابن علم قد حتما، واضمم أو انصب مضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا، وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل، والأكثر اللهم بالتعويض وشد يا اللهم في قريضي. ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في 3 الأبيات الأولى مسألتين تتعلقان بالقسم الأول من أقسام المنادى وهو المبني، فقال: ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن، والضم إن لم يل الابن علما ويل الابن علم قد حتما، واضمم أو انصب مضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا. فالمسألة الأولى التي ذكرها هي حكم العلم المبني في نحو قولك يا زيد بن سعيد، إذا ناديت علما ثم بعد ذلك نسبته إلى أبيه، يا محمد بن عبد الله، يا خالد بن سعيد، وهكذا. وهذه المسألة لها 3 شروط قبل أن نعرف حكمها. فشروط هذه المسألة 3 شروط: الشرط الأول أن يوصف هذا العلم المبني بكلمة ابن، والشرط الثاني أن تتصل به كلمة ابن بلا فاصل، والشرط الثالث أن تضاف كلمة ابن إلى علم بعدها. وحكم العلم المبني حينئذ جواز البناء على الضم على أنه علم مفرد، وهذا هو الأصل فيه، وجواز البناء على الفتح تخفيفا بسبب الطول بالصفة التي كثر استعمالها عند العرب، لأن الفتح كما هو معلوم أخف من الضم، فهذا الأسلوب كثر عند العرب أن ينادوا الرجل وينسبوه إلى أبيه، فأرادوا تخفيفه من الضم إلى الفتح، نحو يا سعيد، بل يا زيد بن سعيد. لك في هذا العلم المنادى وهو زيد أن تفتحه يا زيد، يا زيد بن سعيد، أو تضمه يا زيد، يا زيد بن سعيد، وتقول يا محمد بن عبد الله أو يا محمد بن عبد الله، وتقول يا عاصم بن الفاروق أو يا عاصم بن الفاروق، وتقول يا محمد بن أبي بكر أو يا محمد بن أبي بكر. قولنا يا محمد ابن عبد الله الشروط متوافرة، لأن العلم محمد وصف بابن بلا فاصل، وقد أضيف إلى علم عبد الله علم. وكذلك عاصم بن الفاروق، كلمة ابن أضيفت إلى علم وهو الفاروق، الفاروق لقب. وقد عرفنا من قبل في باب العلم أن العلم ثلاثة أنواع: اسم ولقب وكنية، وكلها أعلام. ومثل ذلك يا محمد ابن أبي بكر. وكلمة ابنه مع المؤنث حكمها حكم كلمة ابن مع المذكر، لأن ابنه مؤنث ابن، وهي المستعملة في النسب غالبا عند العرب، بخلاف كلمة بنت فإنها لا أثر لها في هذه المسألة، لأنها لا تستعمل في النسب عند العرب إلا قليلا، وإنما تستعمل في باب الصفة. ككلمة ولد لا تستعملها العرب في النسب إلا قليلا، ولهذا لا أثر لها، لهذا لا أثر لها في هذه المسألة. تقول يا عائشة ابنة الصديق، أو يا عائشة ابنة الصديق، وتقول يا حفصة ابنة عمر، أو يا حفصة ابنة عمر، وتقول يا هند ابنة سعيد، أو يا هند ابنة سعيد. نعم. كلمة ابن في يا زيد ابن سعيد هذه صفة نعت، إذا فهي تابع للعلم، وحكم التابع سيأتي إن شاء الله في الفصل القادم. الفصل الذي بعد هذا الباب عندكم هو فصل في حكم تابع المنادى، فسيأتي بيانه، سيأتي بيان حكمه. فإن قلت عرفنا الآن أن هذا العلم إذا توافرت فيه هذه الشروط جاز فيه الفتح تخفيفا والضم على الأصل، فالسؤال ما المختار من هذين الوجهين أم هما سواء؟ فالجواب المختار هو الفتح عند جمهور النحويين، المختار هو الفتح عند جمهور النحويين سماعا وقياسا. سماعا لأن هذا هو أكثر المسموع، قياسا ما وجهه في القياس يا أخوان؟ نعم، لا نحن قلنا هنا مفتوح مبني على الفتح، حتى لو قلت يا زيد بن سعيد فلا تقول إنه منصوب، حتى في الإعراب تقول مبني على الضم المقدر، ما منع منه الفتح مجلوب التخفيف، هو المحل دائما حكمه النصب. لا، ليس هذا التعليل. لماذا العرب في مثل هذا الأسلوب فتحت وضمت؟ ضمت بقاء على الأصل، ولماذا فتحت؟ ها؟ طلبا للتخفيف. فعندما كان غرضهم من ذلك طلب التخفيف كان الفتح هو الأحسن قياسا تحقيقا لهذا الغرض. عندما تقول يا زيد ابن سعيد، يا زيد ابن سعيد، أنت جربها الآن على لسانك كررها، أيهما أخف؟ يا زيد ابن سعيد. نعم. ومن ذلك قول الراجز يا حكم ابن المنذر ابن الجارود، سرادق المجد عليك ممدود. فإن اختلت هذه الشروط التي ذكرناها أو بعضها فالواجب الضم، أن يلزم العلم الضم، يعني أن يبقى على أصله وهو البناء على الضم، نحو قولك يا رجل ابن سعيد، لا بد من الضم لأن المنادى ها ليس علما بل هو نكرة مقصودة، يا رجل ابن سعيد. وكذلك قولك يا زيد ابن أخي، كلمة ابن لم تضف إلى علم، حتى لو قلت يا زيد ابن أخي سعيد كذلك. طيب لو قلت يا زيد العالم ابن سعيد فوصفته بالعلم قبل ابن، يا زيد العالم ابن سعيد، ليس لك في المنادى إلا الضم لأنك فصلت بينه وبين ابن بفاصل. لو قلت يا زيد ابن الشيخ سعيد كذلك لأنك لم تضف ابن إلى علم. طيب لو قلت يا زيد يا ابن سعيد واضح لأنك لم تصف العلم بابن وإنما ابن هنا منادى. ولو قلت يا زيد ابن محمد مسافر ها يا زيد هذا منادى، ابن سعيد مبتدا مسافر خبر، إذن فابن هنا ليس نعتا. وهنا ننبه إلى أمر إملائي يتعلق بهذه المسألة، وهذه المسألة هي كتابة همزة ابن. طبعا أول حرف من كلمة ابن همزة وليس ألفا، إذا أردنا الدقة الألف إنما هي الألف المادية ولا تكون إلا في وسط الكلمة أو آخر الكلمة، لا تكون في أول الكلمة لأنها ملازمة للسكون. ما الذي في أول الكلمة فلا يكون إلا همزة، همزة قطع أو همزة وصل كهذه. وهمزة كلمة ابن الأصل فيها كبقية همزات الوصل أن تثبت، إلا أن أهل الإملاء حذفوها في هذه المسألة، إذا تحققت هذه المسألة حذفوها فتقول يا زيد بن سعيد تكتبها في الباء والنون وتحذف الهمزة. ومتى ما اختلت هذه الشروط أو بعضها كالأمثلة التي قلناها قبل قليل وجب أن تكتب الهمزة إملاء، هذا هو المعروف عند النحويين الذي يذكرونه في كتبهم خاصة المتقدمون منهم. فلا يشترط النحوي في هذه المسألة سوى ما ذكرنا من هذه الشروط. وبعض المتأخرين وخاصة من الأدباء وأهل الإملاء يشترطون شرطين إضافيين في هذه المسألة سقوط همزة ابن. الشرط الأول يقولون أن يكون العلم الثاني أبا الأول، أن يكون العلم الثاني وهو سعيد في قولنا يا زيد بن سعيد أن يكون أبا الأول، فهذا يخرج ما إذا كان الثاني جد الأول مثلا بنحو قولك يا أحمد بن حنبل، لأن الرجل قد ينسب إلى جده وهذا معروف عند العرب قديما وحديثا، يا أحمد بن حنبل، فحنبل جده وليس أباه، فعلى ذلك يعني على هذا الشرط الذي ذكروه تكتب همزة ابن أو لا تكتب؟ ها؟ تكتب، وعلى قول النحويين لا تكتب، وهو الصحيح، لأن الهمزة تتبع حكم هذه المسألة. وكذلك يا أحمد ابن تيمية، تيمية جده بل من أجداده وليس أباه. نعم، هم الذين اشترطوا ذلك، هم قالوا لأن الإنسان أكثر ما ينسب إلى أبيه، نسبته إلى جده قليلة، لكن نسبته إلى جده قليلة بالنظر إلى عموم النسب، لكن بالنظر إلى الإمام أحمد إلى جده. نعم، طبعا هذا في الشرع. أو الشرط الثاني، وكذلك عندما يقولون أن يكون الثاني أبا الأول، يخرج ما لو كان الثاني أم الأول. لو قلت يا زيد بن هند، فعندهم أيضا تثبت الهمزة، وعند النحويين تحذف الهمزة. وكذلك لو قلت يا عيسى بن مريم، وهكذا. طيب، الشرط الثاني الذي اشترطه هؤلاء ألا تقع كلمة ابن في أول السطر، فإن وقعت في أول السطر أوجبوا كتابة الهمزة مطلقا. والنحويون المتقدمون لا يذكرون مثل هذه الشروط. نعم نعم، علم قلنا النحويون قالوا أن تضاف كلمة ابن العلم، ما حددوا علم مذكر أو مؤنث، أب أو جد. نعم نعم، المتقدمون ما ذكروا إلا هذه الشروط، ما ذكروا الشروط الجديدة هذه والمتأخرة. الشرطان الأخيران لا يذكره إلا بعض المتأخرين، خاصة من الأدباء كالحريري ومن أهل الإملاء. هو المتقدمون دائما يربطون هذه المسألة بالمسألة النحوية، لأن هذه المسألة ستأتينا أيضا في، أو هي مسألة عامة ليست خاصة بالنداء. يعني متى ما نسبت الرجل إلى أبيه فلك فيه أن تلتزم بحكمه الإعرابي، ولك فيه أن تتخفف من ذلك. ففي باب النداء تطبيقها ما قلنا، إما أن تلتزم بالأصل فتضم يا زيد بن سعيد، أو تفتح تخفيفا يا زيد بن سعيد. وفي غير باب النداء لو قلت مثلا جاء زيد بن سعيد، هنا ليس منادا ولكنه فاعل مثلا. طب هذه المسألة تؤثر في الفاعل وفي غير الفاعل، قالوا لكثرة الاستعمال لا تنون، تقول جاء زيد بن سعيد، مع أن زيد هذا معرب منون، جاء زيد وابن نعت صفة، كما لو قلت جاء زيد الطويل تنون. إلا هنا لا، إلا أن هنا لم العرب لا تنون تخفيفا، جاء زيد بن سعيد، والهمزة أيضا تسقط تبعا للحكم، متى ما خففت أسقطت الهمزة، سواء خففت في النداء أو خففت هنا، تقول رأيت زيد بن سعيد ولا تقول رأيت زيدا بن سعيد، سلمت على زيد بن سعيد لا تقول سلمت على زيد بن سعيد، وتحذف الهمزة، وهكذا. نعم، هذا خطأ. نعم، هناك يجب حذف التنوين، ما تنون، قالوا إلا في ضرورة الشعر. في التنوين، تنوين لا تنونه أبدا. أما النداء فيجوز فيه الوجهان الضم والفتح. قلنا أيهما، ما المختار، الضم أو الفتح؟ قلنا الفتح سماعا لأنه الأكثر. طيب ننظر للقياس، ما المقدم منهما؟ لماذا العرب فتحت مع أن الواجب الضم طلبا للتخفيف؟ ما الذي يؤدي هذا الغرض؟ أن يكون الأكثر المختار، يعني الأكثر والأحسن أن يكون الأكثر الضم أو الفتح، أن يكون الفتح لكي يحقق هذا الغرض وهو التخفيف. هذا القياس. نعم، القياس أن كل ما يؤدي إلى الغرض فهو المقدم. قال ابن مالك: ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن، والضم إن لم يل الابن علما ويل الابن علم قد حتما. يعني بعد أن شرحنا فهمنا أنه يعني أن العلم المبني نحو زيد إذا وقع في الأسلوب المذكور نحو أزيد بن سعيد فضمه أو افتحه، أي يجوز ضمه وفتحه. والحظ تعبيره بالفتح دون النصب، لأنه أراد أن فتحته حينئذ ليست فتحة إعراب ولا نصب، فليس معربا منصوبا. ثم ذكر في البيت الثاني شروط هذا الأسلوب والحكم إذا اختلت هذه الشروط. فالشرط أن يلي لفظ ابن العلم الأول بلا فاصل، وأن يليها علم آخر بلا فاصل، مع أنه لم يذكر اشتراط كون لفظ ابن صفة، هذا الشرط لم يذكره وهو شرط متفق عليه، كون كلمة ابن صفة ليست خبرا مثلا كالمثال الأخير الذي قلناه، أو مبتدأ يا زيد ابن سعيد مسافر، هذا مبتدأ. فإذا اختلت الشروط فالضم قد حتم كما قال، أي محتم واجب، والفتح ممتنع. وعليه يتضح أن قوله ويلي الابن علم بالواو لا بأو كما في بعض النسخ المطبوعة، لأن المراد الجمع بين هذه الشروط لابد من توافرها جميعا أو أن يتوافر بعضها، لابد أن تتوافر جميعا. إذن و و و و و كلها هم أو يعني واحد منها يقع. وقد تكلمنا عندما قرأنا الأبيات في أول الباب أن هذا هو الموجود في النسخ العالية للألفية، وليس فيها أو إلا في بعض الشروح المطبوعة. ثم ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى المسألة الثانية التي تتعلق بالقسم الأول من المنادى. ما هذه المسألة؟ هي حكم المنادى المبني إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه. حكم المنادى المبني نحو يا زيد يا محمد، حكمه إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه كيف ينونه؟ بالضم يا زيد أم بالفتح يا زيدا؟ فذكر رحمه الله أنه يجوز فيه حينئذ وجهان: الأول ضمه منونا نحو يا زيد، يا رجل، سواء في العلم أو في النكرة المقصودة. والوجه الثاني نصبه منونا نحو يا زيدا، يا رجلا، الوجهان جائزان. وتلحظ أنه في الوجه الأول جعله مبنيا على الضم، عبر بالضم لا بالرفع، معنى ذلك أنه باق على بنائه على الضم، مع أنه منون يا زيد، لأن التنوين لا ينافي البناء منافاة مطلقة. التنوين لا ينافي البناء منافاة مطلقة، بل الذي ينافيه تنوين التمكين. تنوين التمكين هو الذي لا يدخل على المبني، لكن مطلق التنوين قد يدخل، يعني الأنواع الأخرى للتنوين كتنوين التنكير نحو صهن وأف وواهن، وتقول جاء سيبويه وسيبويه آخر، إذا أردت بالأول العلم وبالثاني منكر، يعني نحوي. فالتنوين لا ينافيه، فلهذا نقول يا زيد مبني على الضم، والتنوين ضرورة. فإذا قال الشاعر يا زيد فالعلم ما زال مبنيا على الضم، والتنوين تنوين ضرورة شعرية. أما على الوجه الآخر يا زيدا، فعبر فيه ابن مالك بماذا؟ بالنصب، معنى ذلك أنه معرب، وإعرابه النصب يعني منصوب، يعني خرج عن البناء إلى النصب. فإذا قال الشاعر يا زيدا فالعلم حينئذ أخرج من الضم، البناء على الضم، إلى النصب، فصار معربا، فعاد إليه التنوين، لأن المعرب ينون. فإن قيل لماذا لا نجعله في يا زيدا، لماذا لا نجعله مبنيا على الفتح؟ لماذا غيرنا بين الأمرين؟ قلنا يا زيد هذا باق على الضم مبني، وعندما يقول الشاعر ويضطر يا زيدا فنقول لا، الشاعر أخرجه من البناء وأعاده إلى الإعراب والنصب يا زيدا. فالجواب عن ذلك قياسي. نسأل عن القياس قبل قليل، وهو أننا لو قلنا يا زيدا إنه مبني على الفتح لكان في ذلك إجحاف بالكلمة، لكان في ذلك إجحاف بالكلمة، إجحاف، إذ جمعت عليها أمرين خارجين عن القياس، خارجين عن الأصل، وهما إخراج العلم من البناء على الضم إلى البناء على الفتح، هذا إخراج له عن أصله، هذا الإخراج الأول. والثاني إدخال التنوين عليه ضرورة، فجمعت عليه أمرين خارج الأصل، أخرجته عن أصله من الضم إلى النصب، وأدخلت عليه التنوين. جزاك الله خيرا. طيب، أما إذا قلنا إنه منصوب، معرب منصوب، فليس فيه إلا إخراج واحد عن الأصل، وهو أنك أخرجته من البناء إلى الإعراب. فلما أخرجته من البناء إلى الإعراب لحقه التنوين، لأن المعرب منون. إذن يا زيدا، إذا قلنا إنه منصوب، ماذا فعل الشاعر فيه؟ فعل فيه شيئا واحدا، لا، أنه أخرجه من البناء إلى الإعراب، أخرجه من البناء إلى الإعراب. طيب، والمعرب ينون أو لا ينون؟ ينون، ما في إشكال، يعني كونه نونه ما ليست ضرورة، المعرب ينون ما في إشكال، هو أخرجه من البناء إلى الإعراب، والمعرب ينون فنونه. لكن لو قلنا لا، الشاعر أبقاه على البناء، الشاعر أبقاه على البناء، ولكن أخرجه من البناء على الضم إلى البناء على الفتح، ثم أضاف إليه تنوينا في الضرورة الشعرية، فقد أجحفنا به عندما جمعنا عليه أمرين خارج القياس. فلهذا قال ابن مالك: واضمم أو انصب مضطرارا نون مما له استحقاق ضم بينا. فإن سألت ما المختار من هذين الوجهين للشاعر، أن يقول الشاعر يا زيد أم يقول يا زيدا مع جوازهما، فالجواب في المسألة ثلاثة أقوال للنحويين. القول الأول أن المختار الضم يا زيد، وهو قول الخليل وسيبويه، ووجهه أنه أقرب إلى الأصل، يعني ما أبعد كثيرا الشاعر حين هو فقد اضطر فأدخل التنوين، هو نفس يا زيد نونه، يا زيد تنوين ضرورة، انتهت المسألة. القول الثاني أن المختار النصب، وهذا قول أبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر، وهما فحلان من فحول النحويين، أبي عمرو بن علاء وعيسى بن عمر. طيب، والقول الثالث؟ ها، هذا القول وجهه أن الشاعر عندما اضطر إلى تنوينه عدل به من الثقل إلى الخفة، وقياس الوجه الأول أقوى من قياس الوجه الثاني، لأن الشاعر إنما اضطر اضطرارا فقط إلى التنوين، ولم يقصد بذلك تخفيفا ولا تثقيلا، وإنما اضطر للتنوين من أجل إقامة الوزن، وهذا يكفيه أن ينونه وهو مضموم. طيب، القول الثالث ماذا تتوقعون؟ مختار الضم أم مختار الفتح؟ ماذا بقي؟ لا، الجواز متفق عليه، ها؟ ما في بناء على الفتح قلنا. القول الثالث أن المختار الضم في العلم والنصب في النكرة المقصودة. يقول إذا كان المنادى علما فالمختار ضمه يا زيد، وإذا كان المنادى نكرة مقصودة فالمختار نصبه يا رجلا. الضم في العلم والنصب في النكرة المقصودة، وهذا قول الأعلم وابن مالك. نكرة المقصودة، ما الذي يبنى؟ المقصودة أم غير المقصودة؟ ونحن كلامنا على العلم المبني. إذن فالنكرة المقصودة بلى الضم في النكرة المقصودة. نحن نتكلم الآن على العلم المبني، يا زيد علم، يا رجل نكرة مقصودة. طيب المسألة التي نتكلم عليها إذا ما اضطر الشاعر فنون، كيف ننون؟ قلنا يجوز له وجهان، إما أن يضم يا زيد، وإما أن ينصب يا زيدا. فإذا لون يا رجل له أن يضم يا رجل، وله أن ينصب يا رجلا. وذكرنا الخلاف في المختار من ذلك. ومما جاء منه بالضم والتنوين قول الأحوص وهو في العلم: سلام الله يا مطر عليها، وليس عليك يا مطر السلام، فلا غفر الإله لمنكحيها ذنوبهم ولو صلوا وصاموا. مطر هذا اسم رجل تزوج بامرأة كان يشبب بها الشاعر، فقال له الشاعر: سلام الله يا مطر عليها، وليس عليك يا مطر السلام. فيا مطر الثانية بقيت على الأصل مبني على الضم، ويا مطر الأولى اضطر فنون، ولكنه نون بالضم. وقال كثير عزة وهو في النكرة المقصودة، قال: حيتك عزة بعد الهجر وانصرفت، فحي ويحك من حياك يا جمل. يا جاءت حية الجمل وذهبت ولم تحيه، فقال: حيتك عزة بعد الهجر وانصرفت، فحي ويحك من حياك يا جمل. ليت التحية كانت لي فأشكرها، مكان يا جمل، مكان يا جمل حييت يا رجل. الشاهد في قوله: مكان يا جمل حييت يا رجل، مع أنه في البيت السابق قال يا جمل على الأصل، وهنا قال يا جمل للضرورة، ولكنه أبقى الاسم على الضم. ومما جاء منه بالناصب قول المهلهل واسمه عدي ابن ربيعة وهو في العلم، قال: ضربت صدرها إلي وقالت: يا عديا لقد وقتك الأواقي. فقال يا عديا، هي عدي، ولكنه اضطر للتنوين ونصب. ومن ذلك قول جرير وهو في النكرة المقصودة: عبدا حل في شعب غريبا، ألؤما لا أبا لك واقترابا. يعني جمعت بين الأمرين، فقال أعبدا، وهو يقصد رجلا معينا. ومن ذلك قول الصلتان العبدي وهو يخاطب جريرا الشاعر المشهور في العلم والنكرة المقصودة، قال: يا شاعرا لا شاعر اليوم مثله، جرير ولكن في كليب تواضع. يخاطب جريرا يقول له: يا شاعرا لا شاعر اليوم مثله، جرير، يعني يا جرير، وحذف حرف النداء. فقوله يا شاعرا هذا النكرة المقصودة التي اضطر إلى تنوينها فنصب، وقوله جرير أي يا جرير هذا العلم اضطر إلى تنوينه فنون وأبقاه مضموما. ثم بعد ذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل. ذكر رحمه الله في هذا البيت حكم لداء ما فيه أل. الاسم الذي فيه أل ما حكم ندائه؟ فقال: الاسم الذي فيه أل لا يجوز أن يباشره حرف النداء، لا يجوز أن يباشره حرف النداء. فلا تقول يا الرجل، يا الطالب، يا العربي، يا القرشي، يا العتيبي، هذا لا يجوز، لا يجوز أن نباشر حرف النداء أل. وسبب المانع أن أل معرفة والنداء معرف، ولا يجتمع معرفان كما هو معلوم. ثم استثنى فقال: إلا في ثلاثة مواضع فيجوز أن يباشر حرف النداء أل. الموضع الأول ضرورة الشعر، وهذا واضح، ومن ذلك قول الراجز: فيا الغلامان اللذان فرا إياكما أن تعقبانا شرا. ومن ذلك قول الشاعر: عباس يا الملك المتوج والذي عرفت له بيت العلا عدنان. ومن ذلك قول الشاعر: من أجلك يا التي تيمت قلبي وأنت بخيلة بالود عني. كل ذلك من ضرائر الشعر. نعم، لا أحسنت، هذا الحكم ليس خاصا بحرف النداء ياء، وإنما هو ذكره فقط لأنه أم الباب، وإلا فالحكم لكل حروف النداء، سواء قلت يا العربي أو العربي تقصد النداء، أو أي العربي أو هي العربي، كل ذلك لا يجوز. الموضع الثاني مع لفظ الجلالة: الله، نحو يا الله اغفر لي، يا الله اغفر لي. وتعليل ذلك واضح: فقد عللوه بأمرين. الأمر الأول كثرة الاستعمال، والأمر الثاني أن أل في لفظ الجلالة زائدة لازمة لا تحذف منه بحال، هي زائدة لأن هذا الاسم معرف بالعلمية، علم على ربنا جل جلاله، وليس معرفا بأل، فأل زائدة ليست معرفة، وزائدة لازمة يعني لا يجوز أن تحذف، بخلاف بقية أسماء الرب جل جلاله، مثلا الرحمن، الرحيم، العزيز، السميع، البصير، أل فيها جميعا زائدة لأنها أعلام معرفة بالعلمية وليست معرفة بأل، حتى لو حذفت أل منها تبقى علما، قلت يا رحمن يا رحيم، هي تنادي ربك فهي أعلام عليه. أما لفظ الجلالة فإن أل ملازمة له ولا تحذف منه بحال. وعللوا ذلك، قالوا لا تحذف منه لأن أل عوض عن حرف محذوف في الكلمة، وكأننا سبق أن تعرضنا لأصل كلمة لفظ الجلالة الله، الله هذا الاسم الشريف ما أصله؟ من أين اشتق؟ من أين أخذ؟ في المسألة خلاف مشهور بين العلماء، قيل إنه مرتجل يعني لا أصل له، وإنما ارتجل ارتجالا على الرب، وهذا قول ضعيف. والقول الثاني وهو قول جماهير العلماء قديما وحديثا وهو الصحيح أنه مشتق، مشتق، وأصله كلمة الإله، الإله هي كلمة الله، إلا أن الهمزة في كلمة الإله حذفت تخفيفا فصارت الله. أن تتأمل الإله، الله هي نفس الكلمة، الفرق بينهما فقط أن الهمزة سقطت واللام فخمت. فعندما أسقطت العرب الهمزة قالوا تخفيفا لهذه الكلمة التي هي أكثر كلمة تدور في كلام العرب، فطلبوا تخفيفها فأسقطوا الهمزة. فعندما أسقطوا الهمزة جعلوا أل فيها لازمة عوضا عن هذه الهمزة المحذوفة. فلهذا تجد العلماء عندما يذكرون معنى الله في اللغة يقول المألوف، لأن هو الإله، الإله يعني المألوف. الموضع الثالث من ماذا؟ الموضوع الثالث مما تجامع فيه حرف النداء مع العلم المنقول من جملة من العلم المنقول من جملة كأن تسمي أحدا البر خير، سميت أي شيء ولدك أو أي شيء سميته البر خير، ثم أردت أن تناديه فتقول البر خير أقبل. وقد سبق في باب العلام أنه يجوز لك أن تنقل مما شئت من اللغة إلى باب العلم، يعني لك أن تسمي بما شئت، لك أن تسمي ابنك أو شركتك أو محلك أو اختراعك أو اكتشافك، أن تجعل علما عليه أي شيء شئت من اللغة. لك أن تسمي ولدك بوصف فتسميه بصالح أو محمود أو حسن، هذه أوصاف. ولك أن تسميه بمصدر مثل فضل، ولك أن تسميه بفعل تسميه بيزيد أو يشكر أو أحمد، ولك أن تسميه بحرف، ولك أن تسميه بجملة مثل تأبض شرا أو شاب قرناها، أو أن تسميه بنزل الخير. تسمي ولدك أو تسمي شركتك، أو هذا موجود الآن في شركات كثيرة تجد اسمها مركب من أكثر من كلمة لا بأس بذلك، أو تسميه بجملة اسمية، كان تسميه المنطلق زيد، أو تسميه البر خير، أو تسميه مثلا الاتفاق قوة. فإذا ناديته حينئذ وفي أوله أل لا بأس، تقول البر خير أقبل، لأن أل حينئذ صارت جزءا من الاسم ولم تكن حرف تعريف. فإن قلت عرفنا ذلك، ولكن السؤال كيف أنادي الاسم الذي فيه أل في غير هذه المواضع؟ هذه المواضع تناديه وفيه أل. فإذا أردت أن تنادي الرجل الطالب العربي العتيبي كيف تنادي الاسم الذي فيه أل؟ فالجواب تناديه في العربية بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى أن تحذف أل منه ثم تناديه. فالرجل تناديه بقولك يا رجل اجلس، يا رجل تعال، والطالب يا طالب اجتهد، والعربي تقول يا عربي، تحذف أل. نعم. والعتيبي تقول يا عتيبي، يا قحطاني، يا قرشي، وهكذا. والمعنى واحد، والمعنى واحد، لأنك إذا قلت يا رجل فهذه معرفة أم نكرة؟ معرفة، وإن كانت تسمى في النحو نكرة مقصودة، قلنا في الدرس الماضي نكرة مقصودة هذا مصطلح نحوي فقط، لكن النكرة المقصودة هذه يا رجل هي معرفة باتفاق النحويين. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن ما فيه أل في غير هذه المواضع الثلاثة ينادى بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى أن تحذف أل فتقول يا رجل يا عربي، ومع ذلك المعنى واحد لأن التعريف باق. الطريقة الأخرى لنداء ما فيه أل أن تفصل بين أل وحرف النداء بأيها للمذكر وأيتها للمؤنث، فتقول يا أيها الرجل، يا أيتها المرأة، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها القائم اجلس، يا أيتها المشرفة تعالي، يا أيها المجتمعون، يا أيها المصليات، يا أيتها المصليات. وإعرابه حينئذ أي، هذا اسم معرفة النكرة، نكرة مقصودة ونكرة، ولكنه تعرف بالنداء، لأننا لا نذكر أي في المعارف، المعارف سبعة ليس منها إلا المعرف بالنداء، يعني إذا دخل النداء على نكرة صار معرفة بالنداء. فأي نكرة مقصودة يعرب إعراب النكرة المقصودة، نقول أي منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه نكرة مقصودة أي. وأما ها فهو حرف تنبيه يعرب إعراب الحروف، إذن نقول ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب أي. طيب نعم ارفع صوتك. أيو، أيو من يعرب أيو؟ نعم منادى منادا مبني على الضم في محل نصب لأنه نكرة مقصودة. نعم. أما ما بعد أيو وأيتها فإن كان وصفا فهو نعت، إن كان وصفا فهو نعت، وعرفنا المراد بالوصف كررناه كثيرا، ذكرنا بالوصف يا أخي، المراد بالوصف وجمعه أوصاف، غير الصفة وجمعها صفات، صفة يعني نعت، أريد وصف جمعه أوصاف، اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة وصفة المشبهة واسم التفضيل، المشتقات العاملة عمل أفعالها، هذه الأوصاف ودائما لها حكم مستقل. فإذا كانت وصفا فهي نعت، نحو يا أيها القائم، يا أيتها المشرفة، يا أيها المجتمعون، يا أيتها المصليات، نقول القائم نعت لأي، المشرفة نعت لأي، نعت يعني تابع، والتابع تابع المنادى، سيأتي الكلام عليه في الفصل القادم كما نبهنا على ذلك من قبل. وإن كان غير وصف فهو بدل أو عطف بيان، إذا لم يكن وصفا فهو بدل أو عطف بيان، نحو يا أيها الرجل، يا أيتها المرأة، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس. نقول الرجل في يا أيها الرجل هذا بدل أو عطف بيان، والبدل وعطف البيان أيضا من التوابع، فسيأتي الكلام على حكم التوابع في الفصل القادم. ثم ختم ابن مالك رحمه الله تعالى الباب بقوله والأكثر اللهم بالتعويض وشذي اللهم في قريضي. القريض هو الشعر. ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت نداء الاسم الشريف اللهم، فنقول اللهم هو يا الله، اللهم هو يا الله، إلا أن العرب حذفت حرف النداء يا وعوضت عنه بالميم المشددة في آخر الاسم فقالوا اللهم، فلهذا نعرب اللهم كما نعرب يا الله. يا الله يا حرف نداء، ولفظ الجلالة الله منادى مبني على الضم في محل نصب. كذلك اللهم، انتبهوا الهاء في اللهم مضمومة، الله هذا لفظ الجلالة الله ثم ميم الله، يقول اللهم منادى مبني على الضم في محل نصب، والميم حرف تعويض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. له المنادى الله والميم حرف تعويض. نعم، كما لو قلنا قبل قليل أي منادى وها حرف تعويض حرف تنبيه. نعم بالميم. نعم طيب، ثم نقول توسيعا للفائدة نداء اسم الله جل جلاله كثير جدا، بل هو أكثر نداء، فهو أعظم مطلوب وأرحم مسؤول وأكثر من ناداه خلقه جل جلاله. ولهذا تصرفت العرب في هذا النداء على أوجه كثيرة، على قاعدتهم أن الشيء إذا كثر في كلامهم كثر تصرفهم فيه. ولذا كان لنداء هذا الاسم الشريف خمس صيغ، كيف ينادى هذا الاسم الشريف الله، جاء في اللغة نداؤه على خمس صيغ. الصيغة الأولى اللهم، اللهم هذه هي أشهر الصيغ في نداء هذا الاسم الشريف، وهو الذي ورد في القرآن الكريم كقوله اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، قل اللهم مالك الملك. الوجه الثاني أو الصيغة الثانية يا الله، يا الله بإثبات الألفين، ألف حرف النداء يا، وهمزة اسم الله وقطعها تقلب إلى همزة قطع، نحو يا الله اغفر لي، وهذا كثير في المسموع، وعليه تكتب همزة اسم الله همزة قطع، تكتب ياء ياء ألف ثم همزة قطع ثم لامين وهاء، يا الله، هكذا تكتب. الألف الأولى ألف حرف النداء ياء آخره ألف، والثانية همزة لفظ الجلالة، لفظ الجلالة ليس يبدأ بهمزة، هذه ألف وهذه ألف، لكن الهمزة تقلبها إلى قطع. نعم. الصيغة الثالثة يالله، يالله بحذف الألفين، بحذف ألف حرف النداء وبحذف همزة اسم الله، نحو يالله اغفر لي، وهذا مسموع عن العرب. وعليه تكتب بياء ولامين وهاء، تكتب بياء ولامين وهاء، يالله اغفر لي. نعم، ستكون متصلة. نعم، رددتها عدة مرات، تكتب ياء لام لام هاء، يالله اغفر لي. الوجه الرابع يا الله اغفر لي، يا الله بإثبات ألف حرف النداء وحذف همزة اسم الله، يا الله، يا الله اغفر لي. وعليه يكتب بياء وألف يا ثم لامين وهاء من دون همزة لفظ الجلالة. كم ذكرنا من صيغة؟ أربع صيغ. الصيغة الخامسة يللهم، يللهم بالجمع بين ياء حرف النداء وميم التعويض، وهذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر، كقول أبي خراش الهذلي في سعيه بين الصفا والمروة قال لا هم هذا خامس إن تم أتمه الله وقد أتم، إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم، إني إذا ما حادث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. فجمع بين حرف النداء وميم التعويض. وإنما كان هذا من ضرائر الشعر سماعا وقياسا، أما سماعا فلندرته وعدم وروده إلا في الشعر، وأما قياسا لأنه جمع بين العوض والمعوض، والقاعدة أنه لا يجمع بين العوض والمعوض، العوض الميم والمعوض عنه حرف النداء، وسبق ذلك في شرح الكلمة وأصلها. هذا قول البصريين وجمهور العلماء وهو الصحيح، وكثير من الكوفيين لا يرون ذلك، بل يرون أن أصل اللهم، يقول أصلها يا الله أمنا بخير، يا الله أمنا بخير، ثم حذفت جملة أمنا بخير كلها وأبقيت الميم منها فقط. ولذا يجيزونهم في الكلام، يعني في النثر، يجيزون أن يقال يا اللهم، ولا يجعلونه ضرورة شعرية، لأنه ليس عندهم جمع بين العوض والمعوض، وقولهم ضعيف، قولهم ضعيف، لأنه يقال اللهم لا تؤمنا بخير، فهل يقال أيضا حذف حرف النفي؟ ولأنه لو كان هذا هو الأصل بالفعل، لو كان هذا هو الأصل لكانت العرب تقول في دعائها اللهم واغفر لنا، يعني اللهم أمنا بخير واغفر لنا، لكن العرب لا تقول ذلك، وهو على كل حال قول فيه تكلف ظاهر. فإذا علمت كل ذلك اعلم أنهم ما زالوا أيضا يضربون تخفيف هذا الاسم عند النداء لكثرته، فيقولون في اللهم لا هم، وهذا يرد في الكلام قليلا وفي الشعر كثيرا، يقولون لا هم. ومن ذلك قول عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أبرهة وهدم الكعبة المشهورة، قال لا هم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. غدوا يريد غدا. ومن ذلك قول العجاج لا هم لا أدري وأنت الداري، كل امرئ منك على مقداري. ومن ذلك قول الراجز لا هم إن كنت قبلت حجتي فلا يزال شاحج يأتيك بي. وسبق قبل قليل قول أبي خراش بن هذلي لا هم هذا خامس إن تم. فهذا كثير في الشعر طلبا للتخفيف. نعم. لا هم لام ألف هاء ميم هكذا يكتب وينطق بتخفيف اللام لا هم. والخلاصة في نداء هذا الاسم الشريف الله أن اللهم هو الأكثر في ندائه، وهو الوارد في القرآن الكريم، وهذا هو قول ابن مالك، والأكثر اللهم بالتعويض، يعني الأكثر في نداء اسم الله عز وجل أن يقال اللهم بالتعويض. ثم يا الله، وهذا كثير فصيح، ثم يا الله ويا الله، وهما قليلان صحيحان. ثم يا اللهم، وهو ضرورة شعرية، وأشار إليه ابن مالك بقوله وشذ يا اللهم في قريضي. طيب، ونختم الكلام. نعم، يمكن أن نعدها صيغة سادسة لهم، لكنها في الحقيقة هي اللهم، هي تخفيف لصيغة اللهم. فإن شئت أن تقول كما قلنا هي تخفيف لصيغة اللهم، أو أن تقول إنها صيغة سادسة، يعني الخلاف فقط في طريقة العد. نذكر نكتة علمية في هذا الاسم الشريف اللهم، فنقول إن أكثر استعمالات اللهم في النداء اللهم أكثر ما يستعمل في النداء، وله استعمالان آخران في اللغة. الاستعمال الثاني أن يستعمل تمكينا للجواب، أن يؤتى به قبل الجواب تمكينا للجواب وتقوية للجواب، كأن يقول قائل الله أعلم، صلى الله وسلم على